الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الفقهي 92 من المجالس المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في الجمعة 15 من شهر جمادى الأولى عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: نحن موظفون نصلي جماعة في مصلى الدوام والإمام يلبس البنطلون، فهل في ذلك شيء؟ وهل يفضل أن يكون ثوبه واسعا فضفاضا؟ بالنسبة للصلاة في البنطلون، إن كان البنطلون أو السراويل ضيقة فقد كره جماعة من العلماء الصلاة فيها، سواء كان إماما أو كان مأموما. وأما إذا كان فضفاضا مثل سراويل الأكراد مثلا أو بناطيل الأكراد، بحيث أنه لا يصف الأعضاء من الإليتين والخاصرة ونحو ذلك، فهذا لا بأس بالصلاة فيها إن شاء الله. أما مع البناطيل الموجودة اليوم التي تكون ضيقة مثل بنطال الجنس ونحوه، فهذا لا شك أنه البنطال الجنس هذا يعني ضيق جدا بحيث أنه يصف البشرة، والعلماء متفقون على أن العورة وإن كانت مستورة لكنها موصوفة، فإن الصلاة تكون مكروهة، والله أعلم. يقول: كيف أدرس علم الفقه؟ الإنسان يدرس علم الفقه أولا بكتاب مختصر يحفظ متنه، ثم بكتاب متوسط في الشرح عليه، ثم بالمطولات. وأما عوام المسلمين فعليهم بكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، فهذا كتاب مختصر لطيف ومفيد. يقول: سافر للعمل يوم وأرجع، هل أجمع الصلاة وأنا في العمل؟ هذا كلام مجمل، ما ندري هل فعلا هذا سفر ولا ذهاب للعمل. يعني إنسان إذا كان يسكن في الفاحي ويذهب إلى العمل في العبدلي، هو يمكن يعتبر هذا سفر، بس هذا ما هو سفر. السفر ما كان فيه توديع للأهل وتحزيم للأمتعة، هذا هو السفر. لابد أن يكون هناك عرف معتبر يودعهم، يسلم عليهم، يأخذ جنطته ورايح مسافر. أما إنسان رايح الدوام ذاك سلف 200 كيلو 300 كيلو، هذا ما يعتبر سفر، لأن نية السفر مفقودة، وهذا لا يسمى سفرا في العرف. فليس للإنسان الذي يذهب مسافة عمل ثم يرجع لا يعتبر هذا. لكن لو فرضنا إنسان يسافر إلى جدة مثلا، وهذا سفر بالعرف بإجماع العرفين، عرف الكويت وعرف أهل جدة، خلص عمله ورجع، هل له أن يجمع؟ الجواب نعم، له أن يجمع ويقصر. يقول السائل: إمام يأتيه الوسواس في الصلاة، ينسيه القرآن فيستظهر ما سيقرأه عند القيام في السجود بدون تحريك الشفتين، هل يأثم بذلك أو تبطل صلاته؟ أما تبطل صلاته فلا تبطل صلاته بالإجماع، من قرأ القرآن في حال الركوع والسجود فإن الصلاة لا تبطل. طيب إن كان تلفظ بها فالصلاة مكروهة، لأنه يكره قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، لحديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والصلاة صحيحة، لكن هذا الإمام المبتلى بالوسواس أنصحه أن إما أن يترك الصلاة وإمامة الناس، وإما أنه يعالج نفسه، يقول أحيانا نصلي عند أقاربنا ومكان الصلاة يكون هناك صور شخصية معلقة أو وضعت على الأرفف وننحرج أن نرفعها، ما حكم الصلاة في هذه الحال؟ يعني مثلا إنسان دخل إلى مكان فيها صور وهذه الصور معلقة أو أمام المصلين، فالصلاة مكروهة باتفاق العلماء، الصلاة مكروهة باتفاق العلماء في الأماكن التي فيها الصور. فإن كانت الصورة في القبلة، هذه الصورة الثانية الآن، إن كانت الصورة في القبلة بحيث أن المصلين إذا ركعوا كأنهم يركعون للصورة وإذا سجدوا كأنهم يسجدون للصورة، فهذا محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول كيف يكون التطبيق العملي في تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل؟ تطبيق العملي في تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل يظهر بثلاثة أمثلة: نفسك تدعوك إلى أن تترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تطاوعها وتطاوع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه أنك قدمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محب نفسك، على محاب نفسك. مثال آخر: زوجتك تريد أن تعمل شيء مخالف للسنة أو مخالف للشرع، فأنت لا تطاوعها وتطاوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت قدمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الأهل والأولاد. أبوك يريد منك أن تترك أمرا من أمور الدين الواجبة، فأنت لا تطيعه وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تطبيق عملي في تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والولد والوالد. يقول السائل: رجل يذنب ذنبا ويتوب منه لكنه من الصعب أن يكف عنه، وحاول بشتى الطرق حتى إنه قال: إن أذنبت هذا الذنب لله علي، إن وقعت فيه عن كل مرة أقع فيها نصوم يوما لله، وامتنع فترة لكنه رجع للذنب، لكنه في حيرة من تلك النذر، ماذا عليه؟ عليه أن يجب عليه أن يوفي بنذره. أولا، كلما وقع في الذنب عليه أن يصوم يوما. ثانيا، عليه أن يستغفر ويتوب توبة صادقة نصوحة، وأن يتذكر ما الذي يضمن، ما هو الضامن أنه لا يموت هو على الذنب، ما الذي يضمن؟ ثالثا، عليه أن يتذكر أن الله يراه في حال ارتكابه الذنب، فهل يحب أن يراه أبوه أو أمه أو أولاده أو إخوانه على هذه الذنب؟ لا، يتستر، فالله أحق أن يتستر وأن يخاف منه سبحانه وتعالى. يقول: عندي جهاز موبايل من الأجهزة الحديثة وأحببت أن أهديه إلى أخي وصديقي، هل آثم إذا شغل الموسيقى وغيرها من المحرمات في الموبايل؟ أجهزة الهواتف اللي يسمونها الذكية اليوم، هذه لها جانب استخدام صحيح وجانب استخدام خاطئ، فإذا غلب على الظن أن المهدى إليه يستخدمه استخداما خاطئا فلا ينبغي أن يهدى له هذا، وإذا غلب على الظن أنه يستخدمه استخداما صحيحا في الهاتف، في الاتصال، في كذا في كذا، فلا بأس بإهدائه هذا الهاتف، فإن استخدمه فيما يحرم فهو الذي يأثم لا أنت. نضرب مثال آخر: لو أن إنسانا أهديت له ثوبا، الثوب من المباحات إهداؤه، لكن غلب على ظنك أنه سيتبختر بهذا الثوب فليس لك أن تهديه هذا الثوب، فإن غلب على ظنك أنه سيستخدمه في ستر عورته والتجمل المباح به جاز لك أن تهديه، فكذلك هذه الأجهزة. يقول السائل: مسجد المصنع لدينا ليس له مؤذن مكلف، فقمنا بتركيب الجهاز يقوم بالأذان والإقامة بشكل تلقائي ومنظم جدا، فهل نعتمد عليه؟ يعني ما هم فاضين يأذنون ولا هم فاضين يقيمون، أخاف بعدين يجيبون جهاز يصلي عنكم بعد. هذا يمكن الصينيين يسوون لنا صور على شكلنا ويقول لك خل هو يصلي عنك. هذا أمر مبتدع مخترع محدث، لا يجوز أن يقوم بالأذان الجهاز أبدا، لا يجوز. وقد صدر فتوى بهذا الشأن من وزارة الأوقاف عندنا في الكويت، وكذلك من إدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وكذلك في الأزهر، أنه ينبغي أن يكون المؤذن إنسانا مو جهازا. نعم، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، لا جزء ما فيها نية. يقول السائل: الكحول الإيثيلية هل يقال إنها مباحة لأنها تستخدم في كثير من المستهلكات اليوم في الأشربة والأطعمة؟ تسميتهم الكحول إيثيلية ميثيلية، تسميتهم الكحول بأسماء عدة، ما لنا علاقة في الأسماء، العبرة بالمسميات. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتر، ويسأله عن كذا وعن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب وإياك والمسكر، فإن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه هي القاعدة، القاعدة عندنا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه الكحول الإيثيلية إذا كان الكثير منه يسكر، إذن هو محرم استخدامه لا في أكل ولا في شرب ولا في دواء. إذا كان الكثير منه لا يسكر، إذن ليس بمحرم. نضرب مثال بالشراب الشعير. شراب الشعير، إنسان وضع الشعير في ماء ففوحه فشربه، مباح لأنه لا يسكر. لكن إذا وصل إلى حد الإسكار بطول المكت يحرم. فالعبرة ليس بذات الشراب، العبرة بالنتيجة. فنقول القاعدة الشرعية: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والمعروف عند الصيادلة والمختصين أن الكحول الإيثيلية لا تسكر. يقول السائل: ما حكم التقسيط مع الفوائد مثل ما تفعله بعض الشركات؟ إذا كان التقسيط مع الفوائد يكون بطريقة بعقد شرعي، بمعنى أنك لو فوت شهر أو شهرين لا يزيدون عليك مرة أخرى، فهذا مباح، وهذا هو البيع بالتقسيط. وإذا كان العقد يتضمن بندا أنك إذا لم تدفع شهرا معينا زادوا عليك كذا وكذا، فهذا هو عقد ربوي محرم. يقول: من نوى الإقامة في بلد أسبوع وعشرة أيام هل يقصر الصلاة أو لا؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يميل إليه هو قول الإمام أحمد رحمه الله أن من كان متيقنا أنه يمكث في بلدة أو مكان ما أكثر من أربعة أيام فإنه ليس مسافر، أقل من أربعة أيام فهو مسافر. يقول: هل من أكل الربا تقبل صلاته وهل له توبة؟ بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا تلازم بين قبول الفرائض وبين ارتكاب المحرمات، خلافا للخوارج والتكفيريين. فأهل السنة يقولون أن الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه عبادات مترتبة على شروطها وأركانها. فلو فرضنا إنسان مثلا يصوم لكنه يغتاب، الصوم صحيح لكن الغيبة فيها إثم، لكن هل الصوم فيه أجر عظيم؟ الجواب لا، لأنه اغتاب. كذلك الصلاة مثل هذا أيضا. لو أن الإنسان حج بمال حلال وعنده مال ربوي، حجه صحيح. فإذا لا تلازم بين قبول الصلاة وبين الربا، هذه مسألة مهمة. ولكن لا شك ولا ريب أن المرابي على خطر عظيم، فإن الربا شأنه عظيم، حرب لله ولرسوله. وهل للمرابي توبة؟ الجواب نعم. قال جل وعلا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه هي باب التوبة مفتوح، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن تاب من معاملة ربوية فإنه ينزع عنها ويتركها ويؤدي ما عليه فيها ثم لا يعود أبدا. يقول: ما حكم الجهاد والوقوف مع أهل السنة ضد الدولة الفلانية؟ نقول: هذه المسائل لا يفتى بها الأفراد من الناس، لا يجوز أن يفتي بهذه المسائل الشيخ فلان ولا أنا ولا فلان، لا، هذه مسائل فيها مسائل مصالح عامة للمسلمين، ما يجوز أن يتداولها الناس اليوم في وسائل الاتصال، يجوز يجب لا، هذه مسائل يجب أن يفتي فيها العلماء، يجتمعون عليها ويفتون فيها، مثل عندنا في الكويت هيئة الفتوى خاصة لمثل هذه المصالح، في السعودية عندهم هيئة الفتوى، في مجمع الفقه الإسلامي فيه علماء يفتون. لما صارت الفتاوى عند كل أحد صارت الأمة في حيص بئس، وهذا غلط عظيم، يترتب على هذا سفك دماء المسلمين، يترتب على هذا ذهاب البلدان والأوطان، فهذا أمر لا يجوز. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإياكم بخطورة ما يقوله بعض الناس في وسائل التواصل: يا ليت الحرب يقوم. الله جل وعلا يقول في الكتاب العزيز، يقول عن المنافق بعض الناس الضعاف الإيمان: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يتولوا. لا يجوز، لما كتب عليهم القتال إذا بهم ينتكسون. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، ما تمنوا الحرب، ولذلك الأصل السلامة والسلم. قال تبارك وتعالى: فإن جنحوا للسلم فاجنح له. لا يتمنى القتال إلا سفيه حقيقة. كيف إنسان عاقل يمكن أن ينهي المصائب والمشاكل بدون حرب بالسلم؟ لماذا يتمنى الحرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه قريش وهم كفار، فلما أمكنه الله جنحوا للسلم، أمر الله نبيه أن يجنح للسلم. هم كفار ومشركون وقتلوه وضربوه وشردوه وأخرجوه من مكة، ومع هذا الله يقول له عنهم: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. طيب يمكن يبون الخيانة والخداع، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يقول السائل: ما حكم تربية الشعر للشاب الأمرد الجميل لما فيه طول للكتفين وهذا يسبب فتنة؟ متى ما كان الشعر يؤدي إلى الفتنة، يؤدي إلى افتتال الشباب به، فيجب عليه أن يحلق شعره أو يقصر، كما فعل عمر رضي الله عنه برجل كان جميلا يفتتل به النساء، فأمر به عمر فحلق رأسه فصار أجمل، فأخرجه من المدينة. ماذا يفعل؟ طيب إذا كان فيه تشبه الشعر، تربية الشعر إذا كان فيه تشبه بالنساء فهذا أيضا محرم. يقول السائل: رجل يقول إني أرى الجن على حقيقتي وأرى قبائلهم إذا كانوا مجتمعين في الصحراء، فما صحة قوله والله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ الأصل أن الجن لا يرون، الأصل أن الجن لا يرون، هم يروننا، ولكن هذا لا يمنع أن بعض الناس يرون الجن، هذا لا يمنع أن بعض الناس يرون الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن وحدثهم وعلمهم، وجاء أيضا في الحديث قصة نقص الطعام، أبو هريرة رضي الله عنه رأى شيطانا، لكن هل الخلاف أننا إذا رأينا الجن هل نراهم على صورتهم الحقيقية أو على صور تمثلوا بها؟ هنا الكلام. من أهل العلم من قال إنه يمكن لبعض الناس أن يرى الجن على الصورة الحقيقية، وهذا الإمكان العقلي ليس في النص ما يمنعه، لأن قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه في كلمة من حيث لا ترونه، أي من هذه الجهة الحالية أنتم لا ترونها، لا ترونهم، لكن يمكن أن يكون في أبصاركم أو في أحوالكم شيء يصيبكم فترونه. فرؤية الجن ممكنة عقلا وممكنة شرعا لأنهم موجودون، والقاعدة أن كل موجود ممكن الرؤية عقلا وشرعا. يقول: ما حكم التصوير والاحتفاظ بالصور لأجل الذكر؟ هذا في الجمعة الماضية أجبت عنه. الذي أراه أن التصوير والاحتفاظ بالصور لأجل الذكرى أن هذا أمر لا يجوز. يقول: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في يوم السفر أو في يوم المطر؟ جمهور العلماء لا يرون صحة الجمع بين الجمعة وبين العصر، لا للمسافر ولا في المطر، لا يرونه، إلا الشافعية فإنهم يقولون لا بأس للمسافر أن يجمع بين الظهر، بين الجمعة والعصر، وبين الجمعة في المطر، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. يقول: سمع في الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: الله من يسألك الصبر، فقال: سألت الله البلاء فسأله العافية. هل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يثبت أنه يذم سؤال الصبر مع أنه عبادة؟ الصبر يكون عبادة بعد وقوع البلاء، أما تمني البلاء ثم الصبر عليه هذا هو المنهي عنه. وعلى كل حال فهذا الحديث رواه الترمذي وفيه ضعف، فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة تفضل، لكم حق بعد. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.